بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب الغيبة وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وذكر بسند عن جابر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فأتى على قبرين يعذب صاحباهما، فقال: يعذبان في كبير، بلى أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول، فدعا بجريدة رطبة أو رطبة أو بجريدتين فكسرهما، ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو لم تيبسا. هذا الحديث أصله في مسلم، الحديث هذا أصله عند الإمام مسلم، وبسند عن قيس قال: كان عمرو بن العاص يسير مع نفر من أصحابه، فمر على بغل ميت قد انتفخ، فقال: والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم مسلم. وهذا الأثر صحيح، لا إله إلا الله. الآية الكريمة: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يقل أحدكم، لا يقل بعضكم في بعض ما يكره المقول فيه في حال غيبته. قال هذا ابن جرير، وذكر أن أهل التأويل على هذا، ذكر أن أهل التأويل على هذا، يعني مفاد هذا أن الشخص إذا عنده انتقاد ينتقد الشخص في حال حضرته، ولكن كما سمعت أن الغيبة تجوز فيما ترجحت مصلحته، مثل ما ذكر في الست المذكورات في البيتين المذكورين قبل قليل. كذلك الآية: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أي إذا مات أخوه المسلم فهل يقبل ويرضى ويسلم أنه يأكل لحمه وهو ميت؟ يقول: حرم الله علي لحم أخي، لا أكله أبدا. فقال الله: فكرهتموه، أي كرهتم أن تأكلوا لحم المسلم الميت، فكذلك اكرهوا ذكره حيا بما يكره، اكرهوا ذكره بما يكره حيا. فالآية الكريمة أصل في تحريم الغيبة والتنفير عنها تنفيرا عظيما. تقول الغيبة ولا تقول الغيبة، الغيبة من الغياب وهو عدم الحضور، والغيبة من الاغتياب وهو ذكر الأخ بما يكره بما يكره. قوله هنا عن جابر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله. قوله كنا مع رسول الله أي في سفر. قال: فأتى على قبرين يعذبان، على قبرين يعذب صاحباهما. ما يجري في القبور أمر غيبي بالنسبة للأحياء، بالنسبة لنا أمر غيبي، لا ندري من هو المعذب ومن هو المنعم، لكن من مات على خير رجونا له أن يكون في نعيم في قبره، ومن مات على شر خفنا عليه ونخشى عليه أن يعذب في قبره، والأمر لله عز وجل لأنه أمر غيبي بالنسبة لنا، ولهذا هو غيبي أيضا للأنبياء والرسل، أيضا هذا الأمر غيبي أيضا للأنبياء على الأنبياء والرسل، إلا من أطلع منهم شيئا من ذلك. هنا أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على أن صاحبي هذين القبرين يعذبان. وكم قبور ما أطلع الله نبيه على أحوال أصحابها، قبور كثيرة لم يطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على أحوال أصحابها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فنستفيد من هذا أن أمر النعيم في الحياة البرزخية، وهكذا الجحيم والعذاب الأليم، من الأمور الغيبية بالنسبة للأحياء، بالنسبة للأحياء. قال: فأتى على قبرين يعذب صاحباهما، فقال: إنهما لا يعذبان في كبير. عندنا حديث ابن عباس وهو أشهر من حديث جابر، وحديث ابن عباس في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. قال: أما أحدهما فكان بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وما الآخر فكان لا يستتر، وفي لفظ لا يتنزه من بول. هذا حديث جابر قصة في السفر، وحديث ابن عباس قصة في الحضر، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. قال: إنهما لا يعذبان في كبير. بلى، المهم اختلف في لفظة لا يعذبان في كبير بلى إنه كبير. منهم من قال لا يعذبان على كفر ولا على شرك لأنه مسلمون أو لأنهما مسلمان فقد نجا من الشرك ومن الكفر، لكن العذاب على معصية من المعاصي، وهو في نفس الوقت يعد كبيرا، لكن ليس كالعذاب الذي يصب على من لقي الله بالكفر والشرك. هذا قول. قول آخر: إنما لا يعذبان في كبير، أي أن هاتين المعصيتين أن ترك هاتين المعصيتين سهل جدا على هذين أن يتركا هاتين المعصيتين، كما هو سهل على المؤمنين، ولهذا أكثر المؤمنين ليسوا في هاتين المعصيتين. فيقول النبي يعني لو ترك هاتين المعصيتين فكان سهلا عليهما، لكن صار العذاب عليهما كبير. هذا القول الثاني. والقول الأول هو المشهور والله أعلم، ولا شك أن ترك المعاصي سهل، لكن على من سهله الله، وأن تركها صعب على من خذله الله سبحانه وتعالى. قال هنا: إنهما لا يعذبان في كبير. بلى يعني بلى إنه كبير، بمعنى أن المعاصي لا يستهان بها ولو كانت ما هي بشرك ولا بكفر، فلا يستهان بها، فهي كبيرة وخطيرة ومضرة على أصحابها. وعلى كل نستفيد من هذا ما سمعتم، أن المؤمن إذا لقي الله بمعصية أو أكثر يخشى عليه من العذاب. وأول عذاب هذا بالنسبة في الحياة الأخروية هو في القبر، أول عذاب في القبر، وبعد ذلك قد يستمر العذاب وقد ينقطع إذا كانت المعصية يعني كانت المعاصي قليلة أو خفيفة. قال إنهما لا يعذبان في كبير، بلى أما أحدهما فكان يغتاب الناس. حديث ابن عباس كان يمشي بالنميمة، والنميمة أعظم إفسادا من الغيبة، النميمة أعظم إفسادا بين الناس من الغيبة. وعلى كل استفدنا أن الغيبة مما يحاسب عليه العبد ويعاقب عليه المسلم إذا تحققت فيه أنه انتهك الأعراض بكلامه وتعدى ولم يقف عند الحدود الشرعية. فالضوابط التي ذكرت في الأسبوع الماضي إن اعتبرت عندنا سلمنا من هذا العذاب بإذن الله رب العالمين، سلمنا من الغيبة، ومن سلم منها سلم من العذاب في الدنيا والآخرة، لأن العذاب إنما هو بسبب المعاصي. قال أما أحدهما فكان يغتاب الناس. تقدم لكم أن يعني اغتياب العلماء وحملة الدين أعظم من اغتياب غيرهم من عامة الناس، مع أن الغيبة محرمة في حق عامة الناس، في حق العام وفي حق غيره، لكن متى كانت الغيبة في حملة الدين خصوصا إذا صاحبها يعني إرادة إسقاط ما هم عليه من خير وما هم عليه من نشر خير وما حصل من نفع على أيديهم، هذه محاربة لدين الله، محاربة بدين الله، وإن سماها صاحبها أنه غير على دين الله سبحانه وتعالى. قال إنهما لا يعذبان في كبير، بلى أما أحدهما فكان يغتاب الناس وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول، يعني يقع البول عليه فلا يتأذى بحيث يتجنب ويتباعد عن ذلك ويحرص على أن لا يفعل ذلك ويغسل الموضع الذي وقع فيه شيء من الرذاذ من البول وما أشبه ذلك، كان لا يبالي بهذا الأمر فعذب بهذا. على كل استفدنا من هذا الحديث كما سمعتم أن الغيبة من الكبائر ومن الأمور التي توعد عليها أصحابها بالعذاب في الآخرة إذا تحقق أنهما أن الشخص مات على ذلك على الغيبة فيخشى عليه من عذاب الله، والأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ومن كان حيا يسعى في فكاك الميت بما يستطيع، فمن كان مغتابا في هذه الحياة فينبغي له أنه يعفو عمن اغتابه، من اغتيب يعفو عمن اغتابه، والله شكور حليم، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، إلى غير ذلك. نسأل الله اللطف بنا جميعا. فقد رأينا بعض الإخوة لما يكون في بحبوحة الحياة يسل عليه الكلام والطعن حتى في علماء السنة والحديث، فإذا جاء الموت أحس بأنه بحاجة إلى التوبة إلى الله وإلى طلب العفو والصفح، وهذا مطلوب، وما يكاد يسلم الشخص من أخطاء في حق إخوانه ومن تعدي ومن، فطلب العفو والمسامحة أمر مهم أن يطلبه الشخص إذا وقع في آخر، وهكذا أن يطلبه الأحياء في حق من يخشى عليه أن مات على ذلك. قال فكان لا يتأذى من البول. قال فدعا بجريدة رطبة أو بجريدتين فكسرهما، ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر. هذا فعله الرسول عند هذين القبرين، وهكذا في حديث ابن عباس فعله الرسول عند ذين القبرين، وهذا يدلنا على أن هذا لا يفعل، أن غرس يعني الأغصان الخضراء من الأشجار لا يفعل إلا أن يكون هذا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله الرسول في حق كل واحد، ولكن في حق من أطلعه الله على العذاب الحاصل على صاحب القبر. فالذي يقول هذا الذي فعله النبي سأفعله، نقول له هل أطلعك الله على أن هذا معذب في قبره حتى تفعل له هذا الذي فعله النبي؟ سيقول لا، ولكن أخشى عليه. نقول له إذا كان ما أطلعك الله إذن فلا داعي أن تفعل، فإن هذا من خصائص النبي، هذا الفعل من خصائص النبي، وفي من أطلعه الله على أنهم معذبون وليس مأذونا له على جهة أن يفعل هذا في كل قبر، وإنما في من أطلعه الله على سوء حالهم في القبر من المسلمين. هذا هو الصحيح، لأن الرسول ما فعل هذا ولا أمر بشق الجريدتين نصفين ووضع كل غصن على يعني هذا القبر كما سمعت، إلا بعد أن أطلعه الله عز وجل. وعلى هذا يعني أكثر أهل العلم على أن هذا من خصائص النبي، ولهذا الصحابة لم يفعلوا هذا الذي فعله النبي. قد يقول قائل قد أخرج ابن سعد والأثر صحيح أن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الأسلمي أوصى عند موته أن يوضع عليه جريد رطب، أن يوضع عليه جريد رطب. الجواب هذا الأثر صحيح لكن ما فيه حجة. لماذا؟ لأن هذا الصحابي اجتهد رضي الله عنه، اجتهد في هذا، فإذا كان الشخص سيعمل بقول صحابي نقول له إذا كان آلاف من الصحابة ما فعلوا هذا فلا شك أن يعني السر على ما عليه الآلاف يعني أولى من العمل برأي واحد من الصحابة اجتهد في ذلك. فالصحابة كونهم لم يفعلوا هذا فهم الحجة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام على ما فهموه فيما فهموه من يعني هديه عليه الصلاة والسلام. في حديث أبي هريرة عند ابن حبان وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبر فدعا بغصنين فجيء بهما إليه فوضع أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. يستفاد من هذا الحديث أن هذا كما سمعت يعني الوضع إن كان مثل هنا في الحديث عندنا جريدتان فلكل واحد غصن فيوضع الذي ضر عند رأسه، وإن كان الغصنان لقبر واحد فيوضع واحد في رأس القبر والثاني في أسفله، والله المستعان. قال ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبره، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه سيهون من عذابهما ما كانت رطبتين. اختلف العلماء هل هذا التهوين على هذين الميتين في القبر بسبب الجريدتين الرطبتين أم أنه بسبب بركة النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه. في بعض الروايات أن الرسول دعا. فالذي يضر هذا أن الراجح أن هاتين الجريدتين جعلتا بيانا للاستفادة من دعائه المبارك عليه الصلاة والسلام، وأن النفع بهذا الدعاء حتى تيبس الجريدتان، فإذا يبستا انتهى الانتفاع بهذا الدعاء. هذا قول. قول آخر قال أصحاب هذا القول الانتفاع لهما في القبر ببركة يده الشريفتين، إذ أنه عليه الصلاة والسلام جاء بهاتين، إذ أنه وضع هاتين الجريدتين. والذي يظهر هو القول الأول. إذن عندنا ثلاثة أقوال: أن التخفيف عنهما في قبرهما بسبب دعائه، وجعلت الجريدتان علامة على دوام التخفيف عنهما، والثاني أن التخفيف بسبب أنه وضعهما بيده الشريفتين، والثالث أن التخفيف بسبب الجريدتين أنفسهما باعتبار أنهما رطبتان. قال الخطابي رحمه الله: لا فرق بين الجريدة، بين كونها رطبة وبين كونها يابسة، لا فرق، هي جريدة. وهذا هو الصحيح، أنها جريدة كما سمعت، وأنها أغصان من أشجار. فالذي يظهر أن البركة نالها صاحب هذين القبرين بدعائه عليه الصلاة والسلام. هنا كلمة قيمة سأقرأها عليكم للشيخ المحدث الكبير أحمد شاكر، قال في تعليق على الترمذي عقب الكلام على الحديث الذي بين أيدينا: وقد ازداد العامة إصرارا على العمل الذي لا أصل له وغلوا فيه، وخصوصا في بلاد مصر، تقليدا للنصارى، حتى صاروا يضعون الزهور على القبور ويتهادونها بينهم فبينهم، فيضمها الناس على قبور، فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحية لهم ومجاملة للأحياء. وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية، فنجد الكبراء من المسلمين إذا نزلوا بلدة من بلاد أوروبا ذهبوا إلى قبور عظمائها أو إلى قبر من يسمونه الجندي المجهول، ووضعوا عليها الزهور، وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها، تقليدا للإفرنج واتباعا ليس من قبلهم، ولا ينكر عليهم ذلك العلماء أشباه العامة، بل تراهم أنفسهم يضعون ذلك في قبور موتاهم. ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التي تسمى أوقافا خيرية موقوف ريعها على الخوص والريحان الذي يوضع على القبور، وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها في الدين ولا سند لها من الكتاب والسنة، ويجب على أهل العلم أن ينكروها وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا. وهذا كلام لصاحب المرعاة. قال: والظاهر عندي، ويتكلم عن هذا الحديث عن وضع الجريدتين، أنه مخصوص بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بعام. وأما ما يفعله القبوريون من وضع الرياحين على القبور وغرس الأشجار عليها وسترها بالثياب وإجمارها، الإجمار التبخير، الإتيان بالبخور وبخر القبر، وتبخيرها بالعود واتخاذ السرج عليها، فلا شك في كونه بدعة وضلالة. ومن زعم أن هذا الحديث، أي الذي قرأناه وحديث ابن عباس أيضا، أن هذا الحديث أصل لهذه الأمور المحدثة، فقد جهل وافترى على الرسول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل المطلوب الابتعاد عن بدع القبور، المطلوب الابتعاد عن بدع القبور. الأموات يحرص على نفعهم، لكن بما يوافق الشرع، بما يوافق الشرع المطهر، لا بما اعتاده الناس وصاروا عليه من باب عادة ومن باب تقليد الكفار وما أشبه ذلك. إيش عندك يا مهدي؟ الجلاد التي يتكلمون هو لا شك أن من تكلم يعني في شخص لم يأذن له الشرع بذلك أنه داخل، أنه داخل. والمطلوب أن كل أحد يتحرى وينضبط ضوابط الشريعة في من سيتكلم فيهم، لأن الكلام في الناس لا بد منه لوجود الأخطاء، صح ولا لا؟ ما سيترك بالكلية، لكن من انضبط بالضوابط الشرعية، انضبط بالضوابط الشرعية وتكلم في فلان بما أذن له. مثلا ذكر ابن الفرس أن الذي عليه جمهور أهل العلم جواز اغتياب المجاهر بالكبائر. فلان يجاهر سب كذا بسب العلماء، يجاهر ب يعني شرب خمر، يجاهر بكذا، يجاهر بكذا. ايش يسكت الناس؟ تكلمون، فلان هذا كذا، فلان هذا منحرف، فلان فيه كذا، فلان. طيب فكما سمعت من تكلم بضوابط شرعية هذا هو الذي يعني يرجى له أن يؤجر فيما تكلم فيه وأن يؤجر فيما سكت فيه، ما دام أنه تكلم للحق ونصرة الحق وإصلاح الناس وسكت من أجل ألا يضر بالناس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، البدع بارك الله فيكم عند القبور كثيرة، ومنها الإتيان بالماء، وضع الماء على قبر فلان الميت، قالوا من أجل أن نفسه إذا عطشت خرج تشرب، وهذا من الجهل العظيم كما سمعت، لأن الشخص قد صار في حياة أخرى، حياة برزخية، لا يعني بقى له شيء من هذه الحياة، قد استكمل رزقه وأجله، فيعني هذا كما سمعت من الجهل. وبعضهم يضع على قبر الميت طعاما، يقول من أجل أن تأكل الطيور، وما أيضا من أجل أن تشرب الطيور، قالوا لي أجر الميت. التسبب في نفع الميت مطلوب، لكن بضوابط الشريعة، بضوابط الشريعة. فمن سعى في نفع أموات المسلمين بضوابط الشريعة فيرجى أن ينال من الأجر من الله عز وجل ما ينال بسبب هذا السعي المبارك. ومن سعى في نفعهم لكن بجهل وبتقليد لأعداء الإسلام ولأهل الضلالات وما أشبه ذلك، فهذا يخشى عليه من الإثم والوزر وسيقع في البدعة ولا بد. والبدع معروف ضررها بالإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: هل عدم الاستتار من البول من الكبائر؟ الشخص إذا أراد أن يقضي حاجته يستتر، فإذا لم يستتر فهذا وقوع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا يعني مبتلى بانتزاع الحياء منه، بانتزاع الحياء منه. فالمطلوب الاستتار عند قضاء الحاجة.